فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة، وجويرية، وصفية، وسنذكرهن في تراجمهن إن شاء الله تعالى. ماذا يقصد المؤلف بقوله وسنذكرهن في تراجمهن؟ فإن جد تراجم في هذا المختصر الذي هو تهذيب السيرة، هذا الكلام هو أصله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فهو يقصد أنه في كتاب الأسماء واللغات سيترجم لهؤلاء النساء، وهذا ما حصل في كتاب الأسماء واللغات، مما يؤكد أن هذا الكتاب بين أيدينا هو نبذة مختصرة عن سيرته عليه الصلاة والسلام مأخوذة من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وهؤلاء التسع بعد خديجة توفي عنهن ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكرا غير عائشة. نعم.